تبعنا يا مولانا نروح العارفين بالله وحده والله يخلينا كده كده صفات بقوي يا رب ولاد تصرف بالرزق يا رضا قالوا يسرق فقد سرق أخ له من حبيبي على كتابة وزيدة عبدك أداء الله أكبر فأخذ يوسف في نفسه قال لم يبذل هذا قال أنتم شرا النبي يا مولانا وعلى الزفر ذاك شهر جاوي ان شاء الله عظم والله ما يفلح الله الله فبدل أبي أويته فبدل وراءه أخيكم فاتقرب بلاد كذلك كبنا ليوسف كذلك كبنا ليوسف وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. قام في يسرق فقد سرق أحد له من صدق فأتره

خرج على فضل الله وحده. تشاهدوا كمان مره يا حبيب. ايوه حبيب فيها جاي مبصله على رسول الله إلى أبيكم فقولوا يا أبا عليك يا أولاد. الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ. وما تجهلنا إلا بما علمنا وما والطريقة التي كنا فيها والعير التي أقضمنا فيها وإنا لصادقون. قال بل لو لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وما تهدنا إلا من علمنا وما كنا لغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. عسى الله ان ياتي بذي جميعا انه هو العليم الحكيم

Come on, come on.